طب ما تيجوا احنا وانتم نجتمع في مكان ظاهر ضاح وندعو ابنائنا وابنائكم وانفسنا وانفسكم ونساءنا ونساءكم ونبتهل الى الله الحق. ده ولا ده؟ ونبتهل الى الله الحق فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا او منكم. في احسن عبالة من كده؟ ما دام هيقعدوا يدبوكوا ويدخلوا في المتاهات ويقول لك دي مش عارف ايه وده ايه وده ايه وده ايه، يوم يقول لهم بس فان حاجوك، ومعنى حاجوك يعني جادلوك، ونقعد نتجادل انت تقول كذا وهم يقولوا كذا، من بعد ما جاءك من العلم، العلم اللي هي القضايا اليقينيه المدلول عليها، فالمساله مش هينهيها جدل بقى، المساله ينهيها واقع يرد الامر الى الاله الحق.